أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ومن اهتدى بهداه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء أهنئكم وأهني نفسي برمضان المبارك. الله تبارك وتعالى نسأل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا، كما نسأله تعالى أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والنصر والتمكين للأمة الإسلامية قاطبة. وكذلك أود أن أنبه إلى أمر هام يحدث كل سنة في رمضان، ألا وهو هذا الحشد العظيم من الأولاد الذين يرتدون الشوارع ويجوبون الأزقة في صراخ وعويل ولعب ومرح، بينما المفروض شرعا أن يكون هؤلاء الأولاد داخل المسجد، لأنه من التفريط الكبير ومن التضييع الذي لا يعلم مداه إلا الله أن يأتي الآباء إلى المسجد أو المساجد ويتركون أبناءهم في الشوارع يلعبون. فهذه فرصة الشباب لكي يتعلموا، وهذه فرصة الأطفال لكي يتربوا على الإسلام ويتربوا على الإيمان ويتربوا على القرآن وحب القرآن. أما أن نأتي نحن الكبار ونترك صغارنا الذين هم عدة البلاد بعد الله تبارك وتعالى والذين هم براعم الإيمان، نتركهم في الشوارع هكذا هملا بلا قيد ولا شرط، هذا يا إخواني الكرام تفريط عظيم، وسنسأل عن هذا، لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بين لنا موقفنا مع الأولاد وموقفنا مع أبنائنا، فقال في الحديث الصحيح: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني علموهم في سبع سنوات. ونحن الآن لو نرى هؤلاء الأولاد نجد فيهم اللي 14 سنة واللي 15 سنة اللي أكثر من 10 سنوات راهم يلعبون. أين آباؤهم؟ أين أولياؤهم؟ أين من يتحكم في أمورهم؟ لذلك يا إخواني الكرام أنا أريد أن أنبه الآباء خاصة، وأريد كذلك أن أنبه اللجنة الخيرية التي هي مختصة بكل حي وعلى رأسهم هذا الجماعة الذي يسمون بالأسرة. هذا يا إخواني الكرام كما أنهم متطوعون يعرفون الفقراء والضعفاء ويعرفون كل الأشياء التي تدور في الحي كبيرها وصغيرها، فما عليهم كذلك أن يذهبوا إلى الشوارع هذه الخاصة بهؤلاء الشباب والأطفال وأن يسردوهم إلى المساجد وأن يحببوا إليهم المساجد. يعني فيها فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أننا نعصم هؤلاء الأولاد من الذمين من الفجور ومن اللعب ومن الفسق ومن المرح الغير مباح من كيف في الشوارع أثناء الصلاة، وكذلك نشغلهم عن الفوضى وعن الكلام واللغو الذي يحدثونه والقرآن يقرأ. من كيف احنا الآن نقرأ القرآن والشيخ يصلي بينا والأولاد يطبعوا والأولاد يصبروا، ما يعقلش هذا. نحن في بلاد الحمد لله إسلامية وفي قرية إسلامية، كي احنا كي أولادنا المفروض كلنا يعني نستجيب لله تبارك وتعالى. ما من الكبار يأتون إلى المسجد والأولاد يريحوا في الشارع يصفروا من كيف. لذلك يا إخواني الكرام، هذا أريد أن أنبه إلى هذا الأمر حتى ينتبه أولي الأمر وينتبه الشباب الذين هم مختصون في هذه اللجان الخيرية، أن يذهبوا إلى هؤلاء الأولاد وهؤلاء الأطفال وهؤلاء الشباب الذين في الشوارع، يرغبوهم بالدخول إلى المساجد ويرغبوهم إلى يحببون إليهم المساجد ويحببون إليهم القرآن. لذلك إخواني الكرام هذا الأمر أمر عظيم، ولكن نحن الآن يعني أصبحنا نتساهل فيه كثيرا. ولنضرب لكم لذلك مثلا يا إخواني الكرام حتى تشوفوا العظمة انت الشيء اللي رانا مفرطين فيه. انت لو تجي خارج الآن وتلقى عين تاع الماء تسيل على حدها، واش تقول؟ تروح تغلقها ولا لا؟ من طبيعة الحال تقول هذا إسراف وهذا تضييع ما ينبغي، تروح تجري وتغلقها. وإذا كانت يعني ما تنغلقش وخاسرة، يعني تدير جميع الوسائل باش تحيل دون ضياع الماء، وتدير جميع الوسائل باش تغلق الماء هذاك باش ما يروح. هذا يعني ضياع مادي. فهمنا كيف؟ كي تغلق كامل يجي يطلعوا الحساب يطلعوا يقول لك الماء تاعك ضاع عندك كذا طلع مخلصهم. وشنو هذا نسموه؟ نسموه تضييع مادي. فما بالك بضياع الأولاد اللي رانا نشوفهم؟ لما تخرج أنا واحد يعلم الله وراني في بيته، كي نعود جاي ونشوف الأولاد هكذا في الشوارع يعني يصرخوا ويلعبوا كذا في غير في وقت الصلاة وفي وقت التراويح، القلب نتاعي يتمزق حسن وحسرة على هؤلاء الشباب. من ورائهم؟ أين أولياء الأمر؟ أين الآباء؟ أين المسؤولين؟ ما في شيء إخواني الكرام. قلت لك الماء تروح تغرقوا لعلكم الضايع، الضايع الكبير تاع أولادنا. من كيف؟ لأنني كما قلت لكم دائما قلت لكم الأمم الآن الكافرة التي تحارب الإسلام ما تحاربنا حتى حاجة، راهم يحاربونا بولادهم. كيف؟ لأن أولادهم هم عدة أمرهم، هو اللي يسوق الطائرة، هو اللي يصنع الطائرة، هو اللي يضرب الصاروخ، هو اللي يصنع الصاروخ وهكذا. وإحنا أولادنا وين راهم؟ من كيف؟ راهم في الشوارع، والشوارع واش يعلمهم يا إخواني الكرام؟ الشوارع لا تعلمهم إلا السفاهة، وغدا يسقطون في بؤرة الخمر وفي بؤرة المخدرات، وبعدين يبدأ ضايع ويجي 12 تعليل يقول لك ما انجمتلوش، لما كان في يدك مولا 7 سنين، لماذا لم تقوده إلى المسجد؟ لماذا لم تأتي به إلى المسجد؟ لماذا لم تحبب إليه المسجد؟ لماذا لم تحبب إليه القرآن؟ فإذا أصبح يعني مشتدا مثلك في القوة تبدأ تقول ما انجمتش للطفل، أغلبني أغلب يماه يضرب يماه، ولكن أين كنت قبل هذا كله؟ هذا تفريط منا عظيم يا إخواني الكرام، فما علينا إلا أن نستدرك هذا التفريط وأن نرجع إلى نفوسنا ونرى ماذا قدمنا لأولادنا وماذا فعلنا لأولادنا. فكل منا يأتي وليأتي معه بأولاده يا إخواني الكرام، يأتي بالأولاد الصغار اليوم ولو راه في المسجد يعني غير منضبط، يعني شهر شهرين عام عامين يصبح راجل ويصبح يعني يبغي الإسلام ويبغي الجامع ويبني القرآن يبغي القرآن. هذا هو يا إخواني الكرام عدة المستقبل. لأن الآن صدقوني يا إخواني الكرام، الآن نحن في وقت لا عاصمة فيه من الفتن. اسمعوا جيدا، الوقت الذي نحن فيه لا عاصمة فيه من الفتن ومن المصائب التي هي في المجتمع إلا المساجد وإلا حلقة العلم في المساجد. هذه هي التي تنجي المؤمن وتعصم له نفسه وتعصم له دينه وتعصم يحطم له اخلاقه. فمن كيف المصائب اللي رانا نشوفوا فيها في المجتمع تاع الخمر والمخدرات والقتيله والضرب وكلها، شكون يسلك منها؟ الجامع هو اللي يسلك منها. علم وليدك الجامع، حبب لوليدك الجامع، حبب لوليدك القران، يولي يجي القران ما يجيب لك حتى بلا، ما تخاف، ما تخاف عليه، ما يخوفك في واحد. فمن كيف؟ اذا يا اخواني الكرام فلننتبه الى هذا الخطر العظيم وهو تضييع الاولاد. فاذا ضيعنا اولادنا فتلك هي المصيبه الكبرى، فضاع مستقبلنا وبالتالي ضاع مستقبل البلاد كله، لان كل بلاد مستقبلها هو شبابها. فمن كيف؟ كل بلاد سواء كانت كافره ولا مسلمه العده تاعها هي اولادها، فاذا صلح ابناؤها فلا تخاف على مستقبلها، واذا ضاع اولادها فيصبح مستقبلها في خطر. فلذلك يا اخواني الكرام احببت ان انبه في هذا الشهر المبارك على ان الاولاد يعني يخرجون للشوارع ويلعبون، ما فيها باس نجيبهم يصلوا ويحضروا التراويح، ولما يكملوا يلعبوا شويه ويروحوا لبيوتهم. فهمنا كيف؟ اما ان نترك لهم الحبل على الغارب يلعبون كل شهر رمضان، وبالتالي يشوشون على المصلين ويشوشون على المساجد، فهذه يا اخواني الكرام مثل الفولكلور اللي كانوا يديروه بكري والغيطه والزرنجيه قدام الجوامع، الان الحمد لله ما كايناش، ولكن كاين الدراهم يضبعوا ويصفروا ويعيطوا، رجعت كما كانت بكري، ما استمعنا والو. كي نولوا نحوسوا على الاولاد هذو شكون جابهم لهنا؟ نلقاهم وليدي وليدك وليد اختك وليد اختي وليد خالتك وليد خالتي، يعني ما جاوش من الخارج، هما اولادنا. من كيف؟ اذا فما علينا الا ان نضبط هؤلاء الاولاد وان نحبب اليهم المساجد وان نحبب اليهم القران، يعني باسلوب يعني هكذا شيق، والانسان يعني ولو بالهديه ولو بكذا ولو بالتكلاح يجي للطريق المستقيم. فمن كيف؟ اذا يا اخواني الكرام فلننتبه، والصحابه رضي الله تعالى عنهم هكذا كانوا يعللون اولادهم حتى يحببون اليهم الدين الاسلامي. لقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب الصيام باب صيام الصبيان، اسمعوا جيدا يا اخواني الكرام، السلعه راه تجي من الخارج ولكن شباب الله ما يجي من الخارج، اسمعوا جيد، راهم يجيبوا البقر والغنم ويجيبوا كل شيء من الخارج، ولكن الشباب يزم حنا يتربى عندنا ويتربى في المساجد. من كيف؟ اذا شبابنا وعدة بلادنا غدا ان شاء الله ينطلقون ويخرجون من المساجد. وانظروا الى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا ينهجون مع ابنائهم. لقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب الصيام باب صيام الصبيان، اسمعوا جيدا هؤلاء النساء الصحابيات الجليلات الطيبات الكريمات كيف كنا يفعلن مع اولادهن حتى يعلمنهن الصيام. البخاري عقد باب قال او عقد يعني الفصل وقال باب صيام الصبيان، يعني كيفاش كان الصبيان يصوموا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. النساء انسى الصحابه واش قرا واش قالوا، اسمعوا جيدا باش تشوفوا احنا الولدي لحد 10 سنين 12 سنه يقولوا ما تصومش تعيا. من كيف؟ شوفوا الصحابه كيف كانوا يديروا لاولادهم، الا قلت تعيا ولا ما تعياش. قالوا كنا نصوم الصبيان ونجعل له العرائس واللعب من العهن نعذلهم بها حتى يكون ذلك عند الإفطار. تتعجبوا بالكلام هذا، واش قالوا؟ قالوا النساء هذو نساء الصحابة باش يعلموا أولادهم على الدين ويعلموهم على الإيمان باش ما يهملوش. قالوا كنا صوم أولادنا وما صغيرين، وبعدين واش نديروا لهم؟ نديروا لهم العرايس والقلاوز في الصوم، نخدموها لهم ونلهوهم بها، منين يبكي نعطيلو يتلهى بها حتى ينسى حتى يلحق الفطور ونفطروا معانا. الطفل هذا اللي يتلهى بالعروسة وباللعبة فيش كف في عمره، كان في عمره يا اخواني الكرام حتى تشوفوا مصيبتنا ورانا في 10 سنين مازال ما طابش نهار واحد. فهمنا كيف؟ هادو ولاد الصحابه كانوا يصوموهم ويديروا لهم القراوج ويبداو يكنخوا لهم كي يبكي يعطوا له القرويجه هذيك يتلهى بها حتى يلحق الفطر ويفطروه معاهم. فمن أكيد إذن هذا الولد الذي يعلل باللعب ويعلل بالعرائس الصغيرة كم يكون عمره؟ يعني تطلع يقول عمره بلك 4 سنين بلك 5 سنين. الآن توليدك ولدي تصوموا تبي 5 سنين في عمره ولا 4 سنين، ولكن أنا ما أقولوش صوموا على وتيرة واحدة، صوموا نهار صوموا يومين، حبب إليه الصيام تبقى هذه الذكرى خالدة في ذهني يتعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم، ما قال لهمش يا ودي ولادكم صغيرين ما تصوموهمش، خلوهم يكبروا، خلوا يتعلموا، ديروا لهم القراول، ديروا لهم اللهيات يتلهوا بها حتى يلحق الفطار ويفطر ويخلي ذيك القراول حتى الغدوة مازال. إذا احنا هكذا يا إخواني الكرام تشوفوا الجيل الأول جيل الإسلام تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وتاع الصحابة كيف كانوا يربون أبنائهم عن الإيمان وعن الإسلام وعن أركان الإسلام من الصيام وغيرها، أنهم كانوا يربون على الإسلام وعلى الصلاة هما صغيرين، وكانوا يجيبوهم كما ثبت في صحيح البخاري أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة كانوا يجون المساجد ويجيبوا معهم الأولاد الصغار، فيبدأون يبكون في المساجد، يبدأوا يبكوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني أخرج إلى الصلاة وفي نفسي أن أطيل الصلاة. سمعنا قال نكون ناوي نخرج الصلاة نطولها، ولكن لما أبدأ الصلاة أسمع بكاء الصبي فأتخفف مخافة أن أشق على أمه أو مخافة أن أبدل أمه. هذا نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام يقول أنا نخرج ننوي نطول الصلاة، يعني صلي بصورة طويلة، ولكن لما يشرع في الصلاة ويقرأ الفاتحة يسمع بكاء الأولاد. شكون اللي جاب الأولاد؟ هذو جابتهم أماتهم، هما اللي جابوهم مولا عامين ومولا عام ومولا 4 سنين يبدأوا يبكوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسمع البكاء الصبيان يتخفف في الصلاة ويتجول، يعني نقص الصلاة ذلك، بدل ما يصلي 20 آيات يصلي 10 آيات. همنا مخافة أن يفتن أمه أو مخافة أن يشق على أمه. إذن بشكوا عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قادر لما يكمل الصلاة يخطب يقول ما سمعوا ينسى، ما زيدوش نجيبوا لكم يضبحوا يكون في الجامعة. فهمنا ولا ما فهمناش؟ ولكن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بلي اليوم يبكي وغدوه يبكي وغير غدوه يبكي، الشهر جاي والعام جاي واللي راجل ويضحك. فهمنا كيف؟ يولي يفهم بهذه الطريقة نحبب إليه الإسلام، بهذه الطريقة نحبب إليه الإيمان، بهذه الطريقة نحبب إليه الصيام والقرآن وجميع العبادات، وبالتالي يصبح مسلما تقيا ناقيا. إذا الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يجيبوا وليداتهم صغيرين ويبكوا في الجامع، والرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة هذيك يقصرها ويديرها خفيفة باش المرأة هذيك بكا تسلم وترفد وليدها ترضع ولا تسكتوا، وما قال لهم شدوا ولادكم وروحوا ما تجيبوش ولادكم إلا هنا. فهمنا كيف؟ باش تشوفوا يا إخواني الكرام، ولكن إحنا للأسف الشديد ما همش ولاد صغار ولاد كبار، راهم نص عمر بابا وهم في الشوارع يلعبوا ويجروا بابا راهم موجود هنا. فهمنا كيف؟ هذه مصيبة كبرى. إذا ضيعنا أولادنا يا إخواني الكرام هذه هي المصيبة الكبرى، وتلك الطامة التي ليس بعدها غمة والعياذ بالله، أننا نصبح ما عندنا جيل إسلامي، ما عندنا جيل نعتمد عليه، ويصبح أولادنا راهم جالسين يسفروا ويلعبوا ولاية وإحنا قال لك نصلوا. لذلك يا إخواني الكرام، وبعدين الأمر الذي أكبر من ذلك كله أننا يوم القيامة سيحاسبنا الله تبارك وتعالى، يحاسبنا الله تبارك وتعالى. ومن جملة الحساب أننا سنسأل عن أبنائنا، وسنسأل عمن تولانا الله تبارك وتعالى إياه، كما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. موجود حديث صحيح، هذا الحديث هو اللي قيد المسؤولية الإسلامية. لو العلماء يتلموا كلهم باش يجعلوا قانون يوازي هذا الحديث ما يستطيعوش. حديث واحد: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أمنا هذا الحديث احنا لو كان نديروه امام اعيننا ما خلوا حتى حاجة ضيع، لانه قيد وبين المسؤولية العامة فلا ينفلت منها احد. مسؤولية عامة، الإمام يعني الإمام الأكبر، سواء كان ملك ولا أمير ولا خليفة ولا رئيس، هذه كلها يطلق عليها الإمام، يعني الإمام الكبرى. الإمام الكبرى هذا ربي سبحانه الناس الذين تولاهم ويتحكم فيهم سيسأل عنهم يوم القيامة. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، راه مسؤول عن رعيته يوم القيامة، يحاسبه ربي سبحانه كلاه ولا شربه ولا جاعه ولا عراه ولا تعذبه ولا كلفتهم ما لا يطيقون، ولا أتيتهم بعدو لا طاقه لهم به وأقحمتهم في حرب ليس لهم فيها كفاءة، كلهم يوم القيامة سيسألون. من كيف؟ كذلك الرجل راعي في أهل بيته، مسؤول على مرضه، مسؤول على أولاده، مسؤول عن المحيط اللي هو فيه، وسيسأل يوم القيامة عن رعيته الضيعة أم حافظ. وكذلك المرأة مسؤولة في بيت زوجها، وستسأل يوم القيامة حافظت أم ضيعت. وكذلك الخادم في مال سيده، إنسان عنده خادم ولا عنده خدامين يخدمه، يسألهم ربي سبحانه عن الخدمة الذي كلفهم إياها، سيدهم أو من يعملون عنده. إذن هذا الحديث يا إخواني الكرام يقيد لنا المسؤولية بجميع أنواعها، فعلينا أن نكون عند حسن الظن بهذه المسؤولية، لأننا نعلم علم اليقين أننا سنقف أمام ربنا تبارك وتعالى ويحاسبنا عن كل صغيرة وكبيرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن كل شيء، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته حفظ أم ضيع. قد يسألكم ربي على كلش، حتى يتسأل يوم القيامة الرجل على دار وليداته واش حفظهم ولا ضيعهم. فمن كيف؟ ونحسابه احنا الانسان كي يجيب لهم الماكلة ويجيب لهم الشراب ويجيب لهم الدرسة ويروح الخارج ويجيب لهم البالس مع المريض، قال لك هذا يتهلى في ولاده، كما راكم تقولوا ثم اللي يتهلى في ولاده هو الذي يحافظ على اولاده، وان يربيهم تربية اسلامية، وان يأتي بهم الى المساجد ويجعلهم امامه يصلي في المسجد، هذا ولي يرد ماله على وليداته. فمن كيف؟ اما يتركهم الحبل على الغار يوكلهم ويشربهم، انتك بهايم راك توكلهم ويشربهم. ما هو الفرق بين البهائم راح توكلها وتشربها وبين ولادك توكلها وتشربها؟ اذا ولادك على الاكل والشراب زايد الادب والتعليم والمحافظه والاتباع، وتعرف اش راه يدير، موش لما يكبر يولي في عمره 20 سنه ويطيح في عصابه تاع مخدرات تولي تقول قام 14 لهنا لا معاش، لا انت اللي ضيعت. لو كان تبعته ودرت بالك عليه ملي كان صغير انت تراقب فيه، انت تدي معك المسجد وتحافظ عليه. فمن كيف؟ هنالك يا اخواني الكرام ما ينبغيش له ان يعيب او ان يهرب او ان يشرب او ان تفسد اخلاقه والعياذ بالله. لذلك يا اخواني الكرام راهي فرصتنا يا اخواني الكرام، فرصة عظيمة في اولادنا، فما علينا الا ان نتقي الله تبارك وتعالى في اولادنا، لانهم هم عدة امرنا، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: سنكتب ما قدموا وآثارهم. فمن كيف؟ هذه الآية هذه يقول فيها ربي سبحانه: سنكتب ما قدموا، يعني نكتب لكم الأعمال اللي خدمتوها بين أيديكم الآن اللي راكم عايشين فيها وراكم تخدموها، ربي يكتب فيها. سمعنا؟ هذه هي سنكتب ما قدموا، يعني الأشياء اللي خدمتوها نكتبها لكم، وبعدين زايد حاجة واحدة أخرى يكتبها لنا: وآثارهم. ما معنى وحضرهم؟ يعني وذريتهم الذين يتركونهم من بعدهم. يسجلوا لك اولادك انت تموت ويسجلوا اولادك، يبداو الملائكه يسجلوا اولادك واش راهم يخدموا، راهم يعملوا الصالحات، يديروها لك يوم القيامه مع ميزان الحسنات تاعك. من كيف انت انسان صالح، اولادك خليتهم صالحين مراد يوم القيامه يعطوا لك حسنات ويزيدوا لك حسنات واحد اخرى. نعم تقول يا ربي هذه تعمل، يقول لك هذو تاع اولادك اللي خليتهم مؤمنين مراد رانا جبنا لك الحسنات. فمن كيف؟ لذلك هذه ايه ماشي كلام، هذه ايه سنكتب ما قدموا وعاثارهم. العاثار يعني الذريه الطيبه التي يتركها المرء المؤمن من ورائه، او العياذ بالله الذريه الخبيثه الذي يتركها الانسان من ورائه. ولا خلى ذريه خبيثه ما ربهاش، خلاها هامله يوم القيامه كذلك، يجمع له ربي السيئات تاعه ويجيب له سيئات واحد اخرى، يقول له يا ربي هذه منين انا ما نعرفهاش انا ما خدمتش هذه. يقول له ولدي تاعك شكون ولدتهم؟ الكرمة. فهمنا كيف؟ ولادك شكون ولدهم؟ يا اخي انت ولدتهم تتحملهم، اذا كانوا داروا الخير تدي خيرهم، داروا الشر ترفد شرهم. فهمنا كيف؟ لذلك الله تبارك وتعالى يقول في القران يحملون اوزارهم واوزارا مع اوزارهم. هذا قران ماشي لعب. من فضلك اقلب الشريط. لذلك الله تبارك وتعالى يقول في القرآن يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. هذا قرآن ماشي لعب. يقول لك ربي يوم القيامة يرفدوا ذنوبهم وذنوب واحد أخرى فوق ذنوبهم. واش الذنوب الاخرى؟ انت اولادهم اللي خلوهم هابدين كما رانا نشوفوا الغا. من كيف؟ ولا كذلك حسنات خلى ذريه طيبه وربها على الصلاح والاسلام والتقى، كذلك يوم القيامه ينال اجرهم واجر اولاده يكون مع اجره يوم القيامه. واذا ضيعهم وخلاهم هابدين، الاثم اللي يديره اولاده يتحمل فيه يوم القيامة لأنه هو اللي ولدهم. فمن كيف؟ لأن الإنسان إذا تسبب في شيء هو الذي يأخذ إما أجره وإما وزره. فإذا غرست أيها المؤمن شجرة استظل الناس بها أو أكلوا من ثمارها فجميع الحسنات ترجع إليك أنت الذي غرستها. فمن كيف؟ كذلك ابنك إذا كان ولد ولد وربيته إلى ربيته تربية حسنة، العجر يجي لك، تبغى عامل وضايع الوزر هذا كل اسم يرجع عليك. مثله مثل الشجرة، مثل إنسان احفر بير، الناس راهي تشرب، تشرب البهايم، الطيور يشربوا، الدواب يشربوا، الأرض تشرب، قال شكون احفر البير هذا؟ قال فلان الله يرحمه، الحسنة كلها تروح لفلان. واحد دار في طريق المسلمين، دار لهم الشوك والعلايب، اللي يجي جايز يقطع برنوسه ولا يقطع حوايجه، شكون غرس هذا الشوك هذا؟ يبداو يلعنوا فيه فلان وفلان، الله ينعلهم ويدير لهم وكذا، يبداو يلعنوا فيهم، جابوا البلاد راسهم. هذا كغرس الخير في طريق المسلمين، راهم يرحموا عليه، والاخر جاب الشوك والعياذ بالله والاذى في طريق المسلمين، راهي النعله تلحق عليه وهو في قبره. اذا انتبهوا جيدا الى هذه الفرصه فلا تضيعوها يا اخواني الكرام، وما عليكم الا ان تحافظوا على اولادكم وان تاتوا بهم الى المساجد وان لا تتركوهم في الشوارع هكذا يعني بدون قيد ولا بدون شرط يلعبون ويسرحون ويمرحون ويتركون الصلاه ويتركون الجماعات، وهي فرصه عظيمه في شهر رمضان يا اخواني الكرام. اعاده الله علينا وعليكم بالامن والايمان والسلامه فهمنا. يقول لك الاخ هذا، شوفوا يا اخواني الكرام هذه الرساله هذه كم طولها وكم عرضها، وانا قطعت منها شويه لان كانت فارغه. هذا الولد هذا في عمره 18 سنه، والولد هذا نرجو من الله يكون هو حاضر معنا وقبل يكون حاضر، لان بعض الناس يا اخواني الكرام المشكله عندنا الان الناس ينقسمون الى قسمين. واحد راه يجي يشتكي ان اولاده ما طاعوش وراهم في الخلا هاملين وحاروا واش يدير له، فهمنا؟ هذا واحد. واحد راه يجي يشتكي مولاده يا ودي ما جبت لهمش، يوتي تعبوني، تعبوا امهم، تعبوا اخوانهم، تعبوا القبيلة كلها ذكرى تعبوها، هكذا واحد رايسكي هكذا. والثاني واش رايسكي؟ الولد راه يجي يشكي. بابا انا انسان نصلي وانسان خاف ربي ونبغي نقرا العلم مع الشباب، وبابا يقبضوا في الدار يحجبوا مع البنات يقول لهم ما تروحش ما تبع صحاب الحي، يضيعوا لك وقتك ويضيعوا لك اخلاقك ويهملوك، وكما راهم هاملين ما تتبعهمش. شفت المصيبه اللي رانا فيها؟ ناس متطرفين الى بعد الحدود، وناس والعياذ بالله في الخير متطرفين الى بعد الحدود، وناس في الشر متطرفين الى بعد الحدود. هذا الولد هذا يشتكي يقول انا انسان مولا 18 سنه ونبغي ونصلي جماعه الحمد لله ونحافظ على صلاتي ونقرا مع الشباب القران وراني محافظ على الحلقات وعلى العلم، ولكن يقول له باباه بالك تصلي العشاء برا، صلي المغرب واروح والعشاء صليها في الدار، ما تروح ما تقرا ما تجلس في الجماعه هم ما تطور معاها ما كذا. شفت المصايب اللي رانا فيها؟ يا اخواني الكرام نقول لكم الان نصيحه لوجه الله، الناس الذين لهم اولاد وكلنا رانا عندنا اولاد، اقول لكم يا اخواني الكرام انتبهوا، اعظم ثروه نحصلوا عليها، كثيرين من الناس راهم يقولوا بترول وراهم يقولوا كذا وراهم يقولوا السوارة، كل واحد واش راه يقول. نقول لكم الحاجات المصانع الكبرى اللي نحتاجوها وشنا هي؟ اولادنا. فهمنا كيف؟ هي الاولاد نتاعنا، اذا ربينا اولادنا تربية اسلامية هذيك هي الثروة، هذاك هو الاسلام، هذيك هي النهضة، هذاك هو الخير، هذاك هو كل شيء. ولا ضاعوا لنا اولادنا وصبحوا فارسوا والعياذ بالله كما رانا نسمعوا، ولد مولا 15 سنة في المدرسة يدخل يقرا يخرج يتعلم المخدرات، السنة يقرا جاب لنا ولا يشرب المخدرات، منين جابها؟ جابها من عند اصحابه وهكذا. فهمنا كيف؟ إذا ضاعوا لنا أولادنا ما كناش نعرفوا بكري هذه المخدرات يشربوها الناس، إلا معروفين فلان وفلان وفلان عربوا من 50-60 سنة اللي رايحين للقبر راحوا. فمن كيف ما كناش نعرفوا أن الشباب في 15 سنة يشربوا المخدرات؟ أعاذنا الله وإياكم منها. الناس لنا الأمور ثابت. فمن كيف البلاد التي ذهب شبابها وابتلي شبابها في أخلاقهم الوداع على هذه البلاد مهما أتيت من قوة ومهما ما أوتيت من صواريخ ومهما أوتيت من معدات كلها كاذب. فهمنا كيف؟ وهذه المصيبة راهي تعاني منها أوروبا وراهي تعاني منها أمريكا قبلها. فهمنا كيف؟ وراهم يقولون شباب أوروبا وشباب أمريكا لا يستعملون، والله داروا اجتماع، فهمنا كيف؟ داروا مؤتمرات عالمية وقالوا الشباب الآتي اللي هو شباب أمريكا وشباب فرنسا وشباب أوروبا كلها وشباب روسيا، قال الشباب الآتي لا يستعمل على مستقبل البلاد. قال يعني لا البلاد يضيعها لنا الشباب تاع مخدرات، اللي يجلس يشرب المخدرات ويقبض ربنا هذا واش تعمل عليه؟ فهمنا كيف؟ وفعلا هما واش قالوا يلا مادام احنا سبنا وضعنا اولادنا ضاعوا ما علينا ان نزيدوا نضيع اولاد المسلمين، على الاقل يبقوا هذا مهبول امام مهبول حتى واحد ما ينجم يدنا صاحبه. فهمنا كيف؟ وهجموا علينا بالمخدرات، والمخدرات من ورائها اليهود هم الذين يروجون لها، وثاني دولة في العالم بعد كولومبيا في توزيع المخدرات هي إسرائيل. فهمنا كيف؟ توزعها للعرب وتوزعها للمسلمين، ماشي توزعها للشباب تاعها أبدا. والشباب تاعنا راه ضايع، العصمة وين؟ مادام راهي جاتنا المصائب من كل الجهات، في المدرسة يتعلم المخدرات، في السينما يتعلم المخدرات، في البحر يتعلم المخدرات، في الحوانة يتعلم المخدرات، طيب وين يروح؟ بقى لنا الجامع برك، يهرب للجامع؟ قالوا لا ما تروحش للجامع. فهمنا كيف؟ طيب وين يروح لطريق البينك؟ يروح للقهوة؟ وين يروح يا اخواني الكرام؟ يا اخواني الكرام النصيحة لوجه الله راهي اولادنا راهم ضايعين، الله يحفظ لنا اولادنا ان شاء الله، اولاد المسلمين جميعا. والله نحن لا عزة لنا الا بتربية اولادنا التربية الاسلامية الحقيقية، هذه هي اللي ترفع عنا الراس في الدنيا وفي الاخرة. فهمنا كيف؟ لان الاولاد هذه يا اخواني الكرام راكم تشوفوا واحد الى غرس دائما راه يدير باله عليه، وراه يشوفوا وراه كما يقولوا يلقموا وراه يصبروا وراه يدير له حاجه من الزبل وراه ينقش عليه. علاش؟ لان غرس قلب باش ناكل منه. احنا لعلنا كل حاجه راه نعتنوا بها، عنده سياره كل يوم يشوف واش خاصها، عنده جنان يشوف واش خاصه، عنده حانوت يطلع حساب الى راه ربح ولا خاطر، عنده ولاد راهم في طريق بالك مرميين. هاي المشكلة. الأشياء اللي هي أولى بالعناية ضيعناها، فهمنا كيف؟ وإلا جنان تجم تجيب له خدام وتقول له هذا الفاتح يلا أخدم الجنان هذا، هاك الطيارة هذه دير بالك عليها وخلاص. ولكن أولادك ما تنجمش تقول لي نجيب واحد خدام وقول له دير بالك على الدراري، ما ينجمش، فهمنا كيف؟ أولادك أنت اللي تعتني بهم. أعظم ثروة للإنسان يا إخواني الكرام هي أولاده، فلنحافظ على تربية أولادنا تربية إسلامية حقيقية، علينا أن نراعيهم في جميع حركاتهم وسكناتهم منذ الصغر، ماشي لما يلحق يقول ركبت وقد ركبت بابا يقول لك يا وليدي ما نجبتلوش الولد عطاني. طيب وين كنت قبل هذا الشيء؟ هذا كنت انت تنعس على الزوج وراء برا مرمي، فهمنا كيف؟ بينما الصحابة الكرام سمعوا كيف، بس واحد ما يقولكش هذا الشيء هذا يا ودي رمعوا لما التربية وفاللي داروا هذا الشيء. راه يشوفوا يا اخواني الكرام كل حاجة في الدين انتعنا وفي الحياة انتعنا راي عندها مستند من الكتاب ومن السنة. ما تقولون حاجة راي سايدة ما عادش في اسلام كتيبة، كل حاجة ما تقدم رجل وما تأخر أخرى إلا وتجد فيها أدلة كثيرة شرعية. الرب صلى الله عليه وسلم يقول لهم عند الغروب، عند الغروب غروب الشمس أمسكوا أولادكم فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين. سمعتوا لا سمعتوش؟ هذه ما سمعتوها يعني عارف اللي عمركم ما سمعتوها. وما تقولوا الشيخ يكذب الحديث صحيح. الصحابة كانوا أولادهم لقبل ما تبص الشمس ما كانش الأولاد الصغار يلعبوا برا، فهمنا كيف؟ لأن فيها غير الشيطين بعد غروب الشمس، ما فيها غير الشيطين إلا اللي يمسك وليده ويديه معاه للجماعة ويجيبه معاه للدار بعد غروب الشمس بعد العشاء. ما كان حتى ولد لا كبير ولا صغير يدور في الطريق، وعلى ذيك ربى أولادهم تربية إسلامية وبهذيك الفتوحات الإسلامية تشيل الدنيا. باش فتحت بعد الصحابة؟ باش فتحت؟ جابوا لها الغاشي من الخارج. أولاد الصحابة هم اللي فتحوا الدنيا، أولاد الصحابة هم الذين أتوا. عقبة بن نافع الزهري هذا اللي فتح، اللي فتح شمال أفريقيا كلها ودخل حتى البحر نتاع الأطلسي هنا عند أقصى قمة طنجة، هو عقبة بن نافع الزهري بابه صحابي كريم، فهمنا كيف؟ وخاله صحابي عمرو بن العاص. إذا الذرية تاع الصحابة هذو الذين ربوهم تربية إسلامية حقيقية، البابا تربي برا واليما تربي في الداخل، هذو هما اللي خرجوا ونشروا الإسلام. كذلك احنا يا بالك وتقولوا باللي حنايا الجزائر ولا أي بلاد باللي ما عندناش التواريخ مساكن وما عندناش الفونطوم هذه نتاع 52 ولا نتاع 74 ولا مانيش عارف، لأننا مساكن ما عندناش المعدات. تدري واش ما عندنا؟ ما عندناش التربية الإسلامية اللي خصتنا. لما نرجعوا مسلمين حقيقيين نصبحوا حزب الله، حزب الله الحقيقي ما هو حزب الله تاع لبنان، نصبحوا حزب الله الحقيقي، نصبحوا كما قال ربي سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهمنا كيف؟ لما نقول مؤمنين يولي ربي يدافع عليه، فهمنا كيف؟ نقول حزب الله، فهمنا كيف؟ يقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهمنا؟ يقول ربي سبحانه اللي يتعدى على الأولياء تاعي راه يحارب فيا، وكاش واحد يغلب ربي، بالك قولوا كاين واحد يغلب ربي، بالك الأمريكان يغلبوا، فهمنا كيف؟ ما كاش اللي يغلب ربي سبحانه، لأن الدنيا كلها، الدنيا كلها بين أصبعين من أصابعه. فهمنا كيف؟ هو الجبار المتكبر، هو ذو القوة المتين، فهمنا كيف؟ لذلك احنا وين خصنا اذا؟ ما خصنا لا طائرات ولا تواريخ ولا معدات ولا اشياء اللي رامي يقولوا عليها باللي تخلع ولا ما تخلع، خصتنا نرجع لربي سبحانه ونترباه في انفسنا ونربوا اولادنا تربية اسلامية يرضى الله تبارك وتعالى عنها ويرضى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. هنالك العزة وهنالك التمكين وهنالك الرفعة وهنالك السيادة كما كانت عند اوائلنا رحمهم الله تبارك وتعالى. لقد زادوا العالم رجالا علماء، وكذلك في الآخرة فهم عند الله تبارك وتعالى مبوئين المنازل الحسنة، بينما نحن يا إخواني الكرام أتركنا ديننا لا عشنا في الدنيا ملاح ولا في الآخرة لا نسوي شيء عند ربي سبحانه. إذن واش خصنا يا إخواني الكرام؟ خصتنا حاجة واحدة، نرجع لربي سبحانه جماعات وافرادا. نرجع الرب سبحانه يساوي رجال. انا رب اولادنا التربية الاسلامية. انتبه ربي وليما تتربي فنكيف بالاخص الجيل الصاعد هذا اللي راهم متاع 5 سنين وتاع 4 سنين وراهم طالعين. هادو يلزمنا نتعاهدوهم اكثر مما نتعاهد اعيوننا. فنكيف نتعاهدهم بالتربية الصالحة بالتربية الاسلامية. لما نعود عندنا جيل اسلامي حقيقي هذاك هو الجهاد الصح. اليهود والنصارى يصبحوا يرهبوننا ولو لم تكن لنا طائرة واحدة. والله الذي لا اله الا هو. ولو ما عدنا حتى طيارة. واحد يقول لك هم يجيبوا الطيارات يضربونا. فمن كيف هكذا تقولوا يا. لان احنا الان قضية ولينا نحسبها حساب مادي بحت. ما عدناش على قبل السنة. الطائرات هذه وين تمشي يا اخواني الكرام؟ قلت لكم دائما. الطائرات اللي نفرض جيت ضربنا وين تمشي؟ يختم كيف اصحاب تاع ربي سبحانه اصحاب الكون خلقه. فمن كيف يا اخواني الكرام انتبهوا. بعض الضواخر هذه وين تمشي؟ تمشي في الماء تاع ربي سبحانه. الدبابات هذه وين تمشي؟ تمشي في الصحراء تاع ربي سبحانه. هذه الطائره من مخدومه؟ مخدومه من حديد. الحديد يستعمل يا اختي ربي سبحانه. وانزلنا الحديد. ربي قال لك انا اللي نزلت الحديد ماشي الماريكان اللي صنعوه. انتبهوا جيدا يا اخواني الكرام. هذه الاشياء التي هي الان معدات مضاده. فاذا رجعنا الى الله تبارك وتعالى تصبح باذن الله قاضيه هجوميه لصحراء ربي سبحانه. وهذه الطائره اللي تجي تضربك تتفجر فتنة على اعدائها وعلى اعداء الاسلام. ولكن واش خاصتنا؟ نرجع لربي سبحانه. نصبح حزب الله الحقيقي باش ربي سبحانه يدافع عنا. وتصبح عندنا ايات صريحه صحيحه ان الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين امنوا. وفي ايات اخرى يقول ربي سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه ايه يلزم نكتبها بماء تاع الذهب امام اعيننا. يقول لك ربي سبحانه حق عليا. يعني واش معنى حق عليا؟ الله تبارك وتعالى يعني لما خلق قبل ما يخلق الدنيا كلها اكتب الاشياء هذه في الازل في اللوح المحفوظ. قبل ان يخلق الدنيا وما فيها كتب اشياء في اللوح المحفوظ. كل ما يجري على وجه هذه الارض كتبه في اللوح المحفوظ. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا مكتوبة في اللوح المحفوظ. وتكتب في اللوح المحفوظ اللي هو موجود عنده في بيت العزة هناك سماوات العلى حيث لا يعلم علوها الا الله تبارك وتعالى. وتكتب اكتب حق علي ننصر المؤمن. شكون اكتبها؟ اكتبها ربي. باش ماشي تقولوا بعض الدول قالوا ما ينصرونا وهربوا خلاونا. فهمتوا؟ هذا ربي سبحانه. الوعد نتاعو يتحقق دائما ولا يتاخر. يقول لك حق عليا ننصر المؤمنين. اذا ماذا يجب علينا لما نقرا الايه هذه باللي ربي يقول حقا علينا نصر المؤمنين؟ وكان حقا علينا. يعني كان انا ما يقولش واحد هذه الشيخ تفيد الماضي يعني بكري ماشي ذوقا. هذه فهمت كيف تفيد الماضي ولكن التعبير هنا يفيد الاستمرار عقب الزمان والمكان. فمن كيف يعني كان هنا تفيد الاستمرار والتتبع دائما مع الامة المؤمنة ان الله تبارك وتعالى ينصرها ويدافع عنها. اذا لما نقرأ احنا هذه الاية هذه وكان حقا علينا نصر المؤمنين واش نقولوا؟ نقولوا روحوا نجيبوا الشوارق، روحوا نجيبوا الطيارات. نقولوا لازم نكونوا مؤمنين هو الاول. فهمنا؟ نكونوا مؤمنين بالدرجة الاولى باش ربي سبحانه ينصرنا. وبعدين انوجدوا. شوفوا يا اخواني الكرام انتبهوا، القرآن دقيق. القرآن ليس هناك كتاب مؤلف يعني تأليفا دقيقا مثل القرآن. لما اطلب منا الايمان قال يلزم تكونوا مؤمنين، ما فيهاش مساومة، ما فيهاش نصف ايمان. لان ربي واش قال؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهمنا كيف؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الكافر عمره ما يجعل ربي يده فوق المؤمن. اذا هذه القضايا كلها واش كاين؟ فيها وعد ربي وفيها ايمان. الايمان ما قالك ربي ولو نصف ايمان، قالك ايمان كامل. ولكن قضية هذه تتعلق بالقلوب. الايمان يكون في القلب ثم يظهر على الجوارح ويظهر على وجه الارض. كما الحياة تاع الصحابة كانت تبان على وجه الارض تبان كأنهم كما قال الواصفون كأنهم ملائكة يمشون على وجه الارض. اما نحن الا من رحم ربي فكأنهم والعياذ بالله شياطين يمشوا على وجه الارض. مجرد ما يكمل الصلاه الخداع والغش والكذب والزنا والربا والخبائث اللي ما يعلم بها الا الله. فمن هكذا اذا قضيه الايمان الله تبارك وتعالى لم يساوي فيها عباده، بل يا عبادي كونوا مؤمنين يكون لكم النصر. فهمنا؟ لقد لا تكونوا نصلص ولو نصف ايمان، لا يا عبادي كونوا مؤمنين يكون لكم النصر. بينما لما تكون في القوة على المادة يعني في السلاح، وقال بتشوف الدقة على القرآن، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فمن أكيد قال ربي سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم، يعني لما كان الإيمان قال كون مؤمن 100%، ما تساوش في الإيمان تاعك، ما تنقص شوية. بينما لما كان في العدة قال لك مين جمت. فهمنا؟ أعدوا لهم ما استطعتم، اللي استطعتم وجد له العدو، وجد له هراوة، وجد له دبوس، وجد له موت، وجد له حذرة، وجد له مدرة، وجد له طيارة، اللي جمت. وشنو اللون؟ وجد له الإيمان هو اللون. لماذا؟ لأن لما تكون مؤمن وعندك مستقبل بها ربي يعاونك. أما ما تكونش مؤمن والله لو أعطيت لنا قوة الدنيا كلها خذوها عني يا إخواني الكرام، لأن التاريخ هكذا يقول والقرآن هكذا يقول. والله لو لم يكن لنا إيمان وأعطيت لنا قوة الدنيا بأثرها والله لا نطير شعرة من كيان العدو، من كيان العدو سواء كانوا يهود ولا نصارى، شعرة ما نطيرها لهم. ولو كانت عندنا قوة الدنيا كلها ولكن بقوة الإيمان بالشيء اللي قلت نقضي صلاح. مثال القرآن قال أعدوا لهم ما استطعت وجد لهم من ينجم، وإحنا نوجدوا الإيمان أولي ننجموا له والأول نقور، وإحنا ونولوا حزب الله الحقيقي، وبعدين الشيء اللي ينجم لانه نوجدوه، اللي ينجم على حاجة يوجدها له قال حاجة. وراكم تعرفوا احنا في الجزائر المفروض هذا الكشي ما يجوش علينا، فهمنا كيف؟ لأن الثورة الجزائرية مرت علينا وشفنا لما انتصرت الجزائر في الحرب نتاعها، فمن كيف ربي سبحانه هو اللي انصرنا، فمن كيف ما انصرنا حتى واحد، بدليل ان قوة يعني ضعيفة قليلة توقف امام الحلف الاطلسي بالقوة تاعه، لما تخلينا في الجزائر يعني اقوى المعدات اللي كانت عندنا الرشاشة نتاع 24 اللي يقولها الفانسكات، هذه هي هذا اثناء الاستقلال، هذه هي الرشاشة تاعنا اللي كانت عندنا. وين راهي الدبابات؟ وين راهي الطائرات؟ ما كان والو. وفرنسا ضربتنا بالطائرات، ضربتنا بالدبابات، ضربتنا بالنقال، ضربتنا بكل شيء. واحنا اللي عنده سانترا تاع الصيف، واللي عنده موت، واللي عنده مزبره، واللي عنده هراوه، واللي عنده حذره، والله حدثني واحد انه حذره، عنده حذره، عنده حذره تاع الواد مكوره، قال لي داير هذه جيبي ونمشي. فهمنا؟ مازال حي. قال لي لما لحقنا لواحد المكان باش نديروا العملية، قال المجاهد هذاك اللي يحكم فيهم قال لهم يلا جبدوا سلاحكم، جبدوا التاويل اللي عندكم باش كل واحد يوجد باش نوزعكم نديروا العملية تاعكم. قال اللي عنده كابوس جبدوا، واللي عنده تاويل جبدوا. قال انا جبت حجرات على الواد مكورة. قالوا انت تتمسخر، انا اقول لك مني يا قلت لك واش عندك؟ قلت لي عندي بومبة، عندي غرونات، لما لحقت لنا تقول لي عندي حجرة تتمسخر بينا. قال لي وغضب، نزل حي في الهواء ولا يسكن. اغضب. قال له اسمع ما تغضبش. قال له انا هذه الحجرة عندي يقين في ربي نقضي بها اصلاح. قال له كيفاش؟ قال له انا ينزلها في جيبي. قال له لما نشوف العسكر ملمين ولا جايين لنا، قال له نجبدها من جيبي، قال له نعضها هكذا، قال له نجي نضربهم، قال له هذه هي المنطقة تاع البومبا، يعني كي تشدها في فمك هكذا بلي حليت لها غطاء وراح ترمي هذو وسط الجنود. فمن كيف؟ قال له نعضها في فمي ونجي نضربها هكذا. هما يقولوا صحيح بومبا يتكسلوا. قالوا صحابي يضربوا اللي يضربوا، يقتلوا اللي يقتلوا. اما لا، قالوا انت يا اللي تجي في مكاني. قالوا انا الفكره هذه ما نفهملهاش. قالوا انت يا اللي تجي في مكاني، مازال الراجل حي. فمن كيف؟ هذه الثروه نتاعنا المفروض هذه الاشياء ما تجوش علينا احنا في الجزائر. فمن كيف؟ لان لو كانت القضيه بالقوه والله الذي لا اله الا وما زلنا حتى الان نحاربوا ولا ما خرجوا. لو كان القضيه كانت تنحسب بالقوه، لان دحين في اطرافي دائما يطلع المعدات الجديده واحنا ريحوا غير في الطرف والبندقيه تاع الصيف. فهمنا كيف؟ ولكن قوه الايمان. وراكم كلكم تشوفوا كيفاش كنا في وقت فرنسا، تجيب الراجل هارب من عند النصارى، هارب مع ربي، تجيبوا للدار وتبيتوا مع النساء وتبيتوا مع اولادك وما تخاف. صح ولا ماشي صح؟ والله الذي لا اله الا هو الذي يتهم معاه في نياتهم نية الراجل. فهمنا كيف؟ الان هو يطبطب يقول يا اخويا يا اخويا راهم يدوا لي في درامي ويقول لك الخاف راهم اصحابه راهم كذا يعرضوني يضربوني بالموت. كاين ولا ما كان في سوق الحراش؟ والله غير نحاول من الدراهم ولا تشوف هو يربح يا خاوتي راهم يعرضوا فيا والناس يتفرجوا. قال لك اسلام قال لك جهاد وراي جهاد يروح الجهاد في سوق الحراش برك. اما راي حدثني واحد تقسم بالله قال لك ينحينا في المسايس ويقول يا خاوتي راي عريفية هو يقول لا يقول لك ما تخرجش من الدار ما تدخلوش بيني وبين مرتي. افهمنا كيف؟ نحالها سياقتها نحالها دوزانها وراح الراجل وصاحبه واقف في عز في الاخر المرأة ما وقعت ناصير جلست بدأت تبكي. جا لها واحد من الناس اللي فاهمين قالها يا مرأة وليش راكي تبكي يا خذا راجلك روحي للحكومة وقولي لها بني الراجل تاني دراهم وتاني دوزاني والحكومة تجيبه منك. قلت لي يا راجل يا خانا راني نرضاه نقول لكم والله ما هو راجلي ولا نعرفه راه الدمع لي في الطريق ما نعرفوش لا اله الا محمد رسول الله والراجل دار حيلان حالها دوزانا ويصبح قلت لك يا العدوة ما تخرجش من الدار يا خانا عاقد عليك ما تخرجش من الدار ودار نفسه على انها ماتوا يا فرنسا قال انا راهي ماتوا شرعا راهي مرته هني دوزة ما الشرع ينضب واحد مرته في الشارع وينحي لها الدوزة ونحن نتفرج شرعا لا يجوز لنا بل علينا ان نمسك هذا الرجل هذا ونمسك هذه المرأة وندوهم لأولي الامر يتحاكموا فيهم. فمن كيف الراجل مهما كانت له سلطة على المرأة ما يحكمها في الطريق يضربها ويبادلها عن ابنة الى الزقاء. فمن كيف هذا هو اللي رانا نقوله الجهاد بس تشوفوا القضية وين كنا في وقت فرنسا وين اصبحنا في عهد الاستقلال. فمن كيف بس تشوفوا الهمجية اللي رانا عايشين فيها. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.